السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. انتهينا من فصل في حكم الاستسقاء بالأنواء لكتاب التوحيد للشيخ محمد، ودخل في باب آخر، وهو قوله تعالى بدأ بهذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. السؤال هنا: لماذا أورد هذه الآية ولماذا أورد هذا الباب؟ هذا الباب يعد هو أصل كل توحيد أو أصل كل مخالفة، لأن أصل كل شيء يبنى عليه إنما يبنى على أصلين، أيما شيء في هذه الحياة يكون أو لا يكون يبنى على أصلين، ألا وهو أصل الحب أو أصل البغض. لذلك كل من أحب شيء فإنما يسعى في تحصيله، وكل من أحب أحدا إنما يسعى في مرضاته، وكل من أبغض شيئا إنما يسعى في الهروب منه، وكل من أبغض أحدا وإنما يسعى في ألا يكون قريبا منه. هذا الكلام سواء كان في المباحات، سواء كان في الطاعات، سواء كان في المخالفات، سواء كان في التوحيد، سواء كان في الشرك، كل هذا يبنى عليه أصل الحب والبغض. لذلك بدأ ذكر هذه الآية، وإن كانت هذه الآية كان مما ينبغي أن يبدأ بها هذا الكتاب، لأن أصل كل، كما ذكرت، أصل كل خير إنما يكون من الحب، وأصل كل شر إنما يكون من ضد ذلك. فإذا تجد مثلا أحدا أحب شيء تجده يقترب منه، أنت إذا أحببت هذا المشروب ستقترب منه وتشرب، أنت إذا كرهته ولا تريده لن تشربه. هذا في كل شيء. إذن نتكلم في هذه المسألة في عدة مسائل حتى يكون الأمر أيسر ومحفوظا. فالمحبة المسألة الأولى عبادة قلبية تتبعها الجوارح، وضدها الكراهية أو البغض، أمر قلبي والجوارح تكون تبعا لها. يبقى المسألة الأولى في تعريف الحب والكره، المحبة أمر قلبي، يعني سيبنا الآن من عبادة قلبية، هو أمر قلبي، واضح؟ وتتبعه الجوارح على ذلك. الجوارح إنما تنبعث مما يكون في القلب، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دليل ذلك قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب. إذن الحب أمر في القلب والجوارح تتبع ذلك. أنت إذا لم تكن تحب هذه الجلسة لن تتحرك لتأتي. أنت إذا كرهت هذه الجلسة ستظل في مكانك ولن تأتي، أو إنما يقوم ويمضي، واضح؟ كرهت هذا الكتاب لن تفتح ولن تنفق فيه الأموال، أحببت هذا الكتاب ستنفق فيه المال الذي أنت أصلا تحبه، ولكن أنفقته في شيء أنت تحبه، وهكذا كما ذكرت لك. إذن المسألة الأولى بأن المحبة والكره أو البغض أمر قلبي يتبعه لإيه؟ تتبعه الجوارح، إما ميلا وإما نفورا. المسألة الثانية أن المحبة بتنقسم، المحبة منها حب جبلي، حب طبعي جبلي، بتحب المية لأن بها بقاء حياتك، تحب الأكل الشرب لأن بها منفعتك، هذا اسمه حب جبلي طبعي. لماذا تحبه؟ لأن به بقاءك وحياتك في هذه الحياة. قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، أي حب المال لشديد، هذا حب جبلي طبعي. لذلك ما فيش حد يقول أنا بكره الفلوس، ده كذاب، ولكنه مفتون. فحب المال حب جبلي طبعي، الميل إلى المرأة أمر جبلي طبعي، والعكس بالعكس، ميل المرأة إلى الرجل أمر جبلي طبعي، واضح الكلام؟ فهذا يسمى بالأمور الإيه؟ الجبلية الطبيعية. ما معنى الأمور الجبلية الطبيعية؟ يبقى دي المسألة الأولى، بنتكلم في الحب الإيه؟ في الحب الجبلي الطبيعي. ممكن يكون الكلام ده أهم شيء في الـ، ممكن تعتبره أصل للعلوم كلها، الكلام في الحب والكره. النبي عليه الصلاة والسلام جمع الإيمان، قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله، البغض في الله، فذكر الحب والبغض. طيب، يبقى ذكرنا القسم الأول ألا وهو الحب الجبلي الطبعي. ما معنى الحب الجبلي الطبعي؟ الحب الجبلي الطبعي بمعنى أن الله فطر العبد على محبة ذاك الشيء لمصلحة بقائه في هذه الحياة، وجعل في هذا محل الابتلاء. يبقى دي مسألة ثانية، إن الأكل الشرب أمر جبلي طبعي، إنك تحب الطعام، تحب الشراب، تحب الأكل كويس، تحب الأكل الجميل، تحب الفاكهة الكويسة جدا، تحب الشرب كويس، تحب تاكل كويس، تحب تشرب كويس، ده شيء جبلي طبعي في الفطرة، فطر الله العبد على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، صحيح البخاري، في حديث عائشة، دخل البيت فوضعت له الخل والأدام، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو داخل البيت شايف طاجن لحمة بيتسخن، فلما حطوا له الخل والقدام فقال إني رأيت البرمة تصنع، يعني أنا شايف في لحمة في البيت حط لي خل ليه؟ يبقى معنى الكلام ده طبعا قصة دريرة أنت عارفين الحديث، لكن معنى الكلام ده إن ده في الإيه؟ ده في الفطرة. واضح كلام كده؟ ابن عباس قال اشتهيت حوتا، سمك يعني، بيقول نفسي أكل سمك، راحوا جابوا له سمك. هذا جبلي، مع أن الله خلقه جبليا طبعيا وفطر العبد عليه، لكن جعله من أعظم أمور الابتلاء والامتحان. خد بالك أنا بجيب لك بس كلام في مسألة الحب من جدرها زي ما بيقولوا كده، من جذورها كده، فهنطلع كده بإيه؟ بمراتب الحب لغاية ما نوصل للكلام اللي احنا عايزينه. لكن خد بالك بقى، مع أن الله فطره، فطر العبد على محبة ذلك، ولكن جعل فيه أعظم محل الابتلاء، ألا وهو الابتلاء فيما تحبه جبليا طبعيا، مع ضد ذلك فيما أنك لا تستطيع أن تناله، أو تستطيع أن تناله ولكن بغير حل. هنا بقى محل الإيه؟ يبقى أول شيء عشان بس إن الكلام يكون مترتب، يبقى أول شيء ذكرنا إيه معنى كلمة الحب. خلاص كده. المسألة الثانية إن إحنا بنتكلم عن الإيه؟ الحب الجبلي الطبعي. إيه معنى الحب الجبلي الطبعي؟ ذكرناه. واضح الكلام؟ المسألة الثانية أن الله عز وجل، الثالثة أن الله عز وجل جعل مع الحب الجبلي الطبعي جعل فيه محل الابتلاء. فأنت تحب الأكل الكويس والشرب الكويس والمسكن الكويس، لكنك لا تستطيع أن تأتي بذلك، فهل تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وتصبر على أقدار الله، أم أنه سيطغى عليك الحب الجبلي فتطلب هذا في غير حله فتقع في الحرام؟ واضح الكلام كده؟ لذلك في لفتة جميلة جدا احنا وقفنا عند آية الربا، صح كده؟ في التفسير هتلاقي في المال الحرام في القرآن كله هتلاقيه بيجيب بكلمة بصيغة الأكل، إن الذين يأكلون أموال اليتامى، الذين يأكلون الربا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. تلاحظ كلمة أكل، يأكلون، ما قال يأخذون، لأن أغلب المخالفات التي تقع في الناس ويكب الناس على وجوههم في النار من جهة باب البطن ومن جهة باب الفرج، الاثنين دول. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما حفظ لي من حفظ لي ما بين لحييه، واضح، وما بين فرجيه فخذيه ضمنت له الجنة. ليه ضمنت له؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما يقولش الكلمة دي إلا لشيء كبير. ليه؟ لأن مركز فيهم الحب الجبلي الطبعي، فأنت حينما تمتنع وتحجم فمك عن الحرام لأنك تريد وتحب حبا جبليا طبعيا، يعني كأن كده شيء بين جنبيك ما تعرفش تنفك عنه، ومع ذلك تقول ده حرام فتقدم محبة الله، يبقى هتيجي هنا بقى المحبة الشرعية، فتقدم محبة الله على المحبة الجبلية فيفلح العبد في الابتلاء. لكن من الناس من يقدم المحبة الجبلية الطبيعية على محبته لدينه فيقع في الخسران ويأكل الحرام ويقع في الزنا. لذلك تأتي بصيغة الإيه؟ بصيغة الأكل. إذن دي محبة جبلية طبيعية. لذلك كما ذكرت لك الجبلي طبيعي ميل الرجل للمرأة وميل المرأة للرجل. فنهى المرأة عن التبرج وأن تظهر الزينة لأنها في جبلتها تحب إظهار زينتها. ونهى الرجل أن يطلق بصره في النساء لأنه في جبلته يحب أن يطلق بصره فيما هو يحب جبليا. فجاء هنا الأمر الشرعي مقابل للحب الجبلي الطبعي اللي هو بقى كده محل الابتلاء. فأيهما يكون عند العبد أقوى فيقدم. فمن الناس من لا يستطيع أن يصبر عن المعصية فيطلق البصر فيقع في الحرام. ومن الناس من يريد ولكنه يخاف، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لذلك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. خد بالك الآية دي فيها الابتلاء في المحبة الجبلية الطبيعية والمحبة الشرعية وفيها العلاج. إزاي؟ ذكر هنا رجال لا تلهيهم تجارة، لأن في المحبة الجبلية حب المال فلوس، ولا بيع. طب ما هو البيع من التجارة ليه؟ لأن لما بيبيع بيكسب، والتاجر عنده البيع أحب إليه من الشراء. وصل؟ فممكن يجي وقت الجمعة وعايز يشتري حاجة، يشتري بضاعة، فيقول لك خليها بعد الجمعة لأنه يطلع فلوس. لكن لما يجي له بيعة في وقت الجمعة يقول لك أخلص البيعة بس وبروح، لأن هيجي له فلوس. عرفت ليه خصص البيع بعد التجارة؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يبقى هنا في محل ابتلاء اهو، ان في صلاة واضح وفي بيع وشراء. ايه اللي هيتعارض؟ ما هو الاقوى عندك فتقدمه؟ هو ده بقى محل الابتلاء في المحبة الشرعية والمحبة الجبلية. واضح الكلام؟ طيب هو ممكن يتعارض عنده المسألة دي لضعف إيمانه، يجي هنا بقى ضعف الإيمان فيتعارض عنده، أروح ولا طب متأخر شوية، طب روح دلوقتي. طيب هنا يجي العلاج، قال يخافون يوما، أول ما تبدأ يذكر اليوم الآخر وأنه واقف لا محالة بين يدي الله، تذكرة اليوم الآخر نار تحرق كل شهوة في القلب. لمجرد بس ان يتذكر اليوم الاخر. لذلك تجد دائما يؤمنون بالله واليوم الاخر، يؤمن بالله واليوم الاخر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر. لماذا التاكيد على اليوم الاخر؟ لان تذكره اليوم الاخر هو الامر الدافع لكل خير، انه يدفعك دائما الى كل خير. شوف انت مثلا لو نايم كده وهتموت من النوم وجاء صلاة الفجر، افتكر بس اليوم الآخر أنك موقوف بين يدي الله وهتسأل عن الصلاة دي. هتلاقي الإنسان مش في الحالة الطبيعية، هتلاقيه بيقوم على طول بيتفزع. لما تقول إنسان اتق الله، أنت موقوف بين يدي الله ومسؤول عن هذا. إذا كان قلبه فيه حياة هيفوق، هيفتكر. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. واضح كلام؟ يبقى المحبة الجبلية الطبيعية أمامها في محل الابتلاء المحبة الإيه؟ أمامها المحبة الشرعية، أمامها المحبة الشرعية. المحبة الجبلية الطبيعية إن الإنسان بيحب أن يكون في مكانة كويسة، يعني تحب تشتغل رئيس مدير ولا عامل تحت مدير؟ ما شيخنا مدير ولا عامل؟ اوعى تقول عامل، هقول لك كذاب صح ولا لا؟ تبقى مدير ليه؟ جبلي طبعا، خلاص كده، ان يحب يبقى في مكانه كده، يخش في اي حته يقول الاستاذ رئيس مجلس مدير ماسك صاحب، ما يقولش عامل فيه، صاحب مدير رئيس كده، بداعي او غير داعي تلاقيه بيقول الكلام ده. ده امر جبلي طبعي ان الانسان يحب الايه، يحب هذا الشيء يعني. لكن هيتعارض هنا انه مثلا ممكن يكون الامر ده يتبعه كبر، او هذا الامر مثلا هو ما يستطيع عليه، ما يستطيعه فيقع في الكذب، ما يقدرش يحصله فيقع في الكذب، او ما يستطيع ان يحصله الان فيفعل كل مركب يركبه للحرام عشان يوصل، فمش عارف يعمل هنا وياخد هنا ويركب المركب الحرام ده ويعمل ده بحيث ان يوصل لايه، للكرسي ده، فيفعل كل مخالفة كي يصل إلى الإيه؟ إلى هذا الكرسي. يبقى هنا صار دخل في محل الابتلاء فخسر فيه، صح الكلام؟ يبقى إذا حضر داعي حب الجاه أمام الناس فكبته بعبودية التواضع. واضح الكلام؟ تكبته بعبودية التواضع وما قدر الله لك. النبي عليه السلام في حديث الإمام أحمد وعند أبي داود والترمذي قال: من ملك على عشرة، يعني كان تحتي عشرة، قال: يأتي مكبلا يوم القيامة، عارف انت المتكبل متكتف يعني، حتى يحل وثاقه العدل. من كان على ايه؟ عشر، مفهوم؟ مش امام على ملايين او رئيس على ملايين او مدير على الف ولا عشر تلاف ولا الاف ولا. انت لما تفهم دي واضح وتسمع الكلام ده وحديث أبي الدرداء وحديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسأل الإمارة فإنها حسرة وندامة يوم القيامة. هذا حديث عند أصحاب السنن بالسند صحيح. فإنها حسرة وندامة يوم القيامة، ما تفرحش. لكن هو إيه الداعي؟ الأمر الجبلي، لا اكبته. واضح الكلام كده؟ لذلك الحب الجبلي الطبعي مع الابتلاء الشرعي من أعظم الابتلاءات، وأعظم الابتلاء أن تؤمر بترك ما تحب لأجل ما تحب يكون سهلا ميسورا. لذلك كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، فتؤمر هنا بترك النظر للمرأة دي والمشي مع البنت دي والكلام مع البنت دي. طيب ليه انت تركت ليه؟ لان حب الله عندك اعظم واوامر الله عندك اعظم واوامر النبي عندك اعظم. يبقى تعاليت انت فتركت ما تحب جبليا لما امرت به شرعيا. واضح الكلام؟ هو ده بقى محل الابتلاء. من هنا بقى تفهم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، مش جرام ولا اتنين ولا كيلو ولا لا، قناطير مقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، العربيات والكلام ده، والأنعام المواشي والحرث والأراضي. ده حب جبلي ولا لا؟ زين للناس، زين للناس، فهذا من الله إيه؟ فهذا تزيين ابتلاء. أما إبليس يضاف إليه التزيين تزيين إغواء، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، اللي هو إيه بقى؟ التزيين الجبلي الطبيعي إن أنت تتركه شرعا أمرك إنك تتركه وما تبصش للبنت دي، فيزين لك إبليس إغواء منه أن تنظر لهذه المرأة وتكلمها وتروح وإلى آخر. هي دي بقى المعارضة. وخد بالك من كلمة وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، لأن إبليس لا يزين لك ما تكره، مش ممكن، هو مش غبي للدرجة دي، وإنما يزين لك ما تحب. لكن إذا كان عندك الإيمان وعندك ما تحب من شرعك ومحبة لربك ومحبة لنبيك، فستترك ما تحب جبليا لما تحب شرعا. فإذا تركت ذلك أسابك الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر. يعني انت ممكن تقعد تفكر في اعظم ملك اللي انت فكرت ده وجه على خاطرك ده ما يجيش شيء، ولا خطر على قلب بشر. ليه؟ لانك تركت ما ابتليت به. اعظم الابتلاء ترك ما تحب. واضح الكلام؟ يبقى دي المحبة الايه؟ الجبلية، لا أريد أن أتوسع فيها فقليل منه يكفي. إذن القسم الأول لو هو الحب الايه؟ الحب الجبلي الطبع الذي يكون منه أعظم الابتلاء، أعظم الابتلاء، ألا وهو أن يزين لك ما تحبه جبليا، فإذا لم تستطع أن تصله بالحلال مع ضعف الإيمان مع كثرة الفتن يقع في الحرام، فيقع في الزنا ويزن بالله، فيأكل الربا ويأكل أموال اليتامى ويأكل الحرام، كل هذا كي يرضي شهوته. وإرضاء الشهوة لا سقف لها، الشهوة لا سقف لها إلا في جهنم يزن بالله، الشهوة لا سقف له ولا نهاية له. فإذا مضى العبد في إرضاء شهواته، في إرضاء بطنه وفرجه، هذا لا نهاية له إلا جهنم، وإما أن يقتل نفسه في الحياة يمل. واضح؟ لذلك مثلا تجد من المشركين في الخارج واحد مثلا بيسأل صاحبه، هو خدوا بعض كده ونطوا من فوق جبل، فسأل واحد هو اللي رجع منهم كان هيروح ينتحر معهم بس ما قدرش برضه. فقيل له لما؟ قال انتوا بيسألوه يعني انتوا مثلا فقراء ولا ده. قال انا صاحب 10 شركات اللي كان راح يموت ورجع، 10 شركات سيارات وشركات للسجاير، يعني ده ملياردير ملياردير. فالمذيع الكلام بيترجم، فالمذيع بيكلمني يعني طيب انت لماذا كنت تقبل معهم يعني هذه المساله؟ قال مللنا الحياه، فعلنا كل شيء الا الفتيات والبنات بالليل وبالنهار كذا، والسهر هنا، وذهبنا الى العالم، يعني سفروا العالم كله عشان ايه؟ يرضوا شهواتهم، بنات، اي اكل اي شرب، لدرجه انهم صاروا يتصلون، شوف الملل، بيتصلوا من فرنسا باكل من روسيا ومن الهند عشان يجي لهم في طياره. ليه؟ برضو تغيير، تفهم؟ يعني الاكل جاي لنا في طياره، بخلاف مثلا ديليفري بمكنه وبتاع والكلام ده، لا ده جاي لنا فين؟ في طياره. لدرجه ان هم ملوا، بقى يصحوا من النوم الطياره مع احدهم طياره خاصه، الطياره مثلا يروح يفطروا في البلد الفلانيه في النمسا وجنيف ومش عارف ايه، يخلصوا يقعدوا شويه في الغداء يروح رايحين البلد الفلانيه، وفي العشاء يروح رايحين البلد الفلانيه، فاهمني؟ الصبح زنا ببنات في البلد دي، وفي الغداء زنا ببنات في البلد دي، وبالليل مش عارف ايه مع البنات دي. دي كانت الحياه. فقال احنا ملينا، ما شاب عنده بتاع 32 33 سنه. فقال مللنا الحياه، لذلك مات اصحابي، انتحر اصحابي. هو ده اللي بيتكلم فيه، ان من اراد ان يرضي رغباته وشهواته فهذه لا سقف له، لا سقف له. واضح؟ اذا دي المحبه الايه؟ المحبه الجبليه الطبيعيه، المحبة الجبلية الطبيعية. المحبة الجبلية الطبيعية دي، وده القسم الثاني، يبقى اتكلمنا في القسم الأول في محل الابتلاء. القسم الثاني إنك ممكن المحبة الجبلية الطبيعية إنما تكون وسيلة إلى الأمر الشرعي، تكون وسيلة إلى الأمر الإيه؟ وسيلة إلى الأمر الشرعي. فهو معه مال فيتزوج، واضح، ليكبت شهوته ويقضي وطره كي لا يطلق بصره في الحرام. لذلك ابن القيم رحمة الله عليه ذكر سؤالا كان بيتكلم في الطمع، فواحد بيسأل عالم من العلماء، فقال له كنت أحب زوجتي ثم بعد أن تزوجتها بمدة كنت أرى النساء أحلى منها وأفضل منها، وأريد هذه وأن أتزوج هذه وأتزوج هذه وأتزوج هذه. قال فتزوجت أجمل النساء 2. قال فلما جلست معها كنت أرى النساء غيرها أحلى منها، فكنت أطلق بصري هنا وهنا وهنا، فتزوجت أجمل النساء 3. عمل كده برضو، فتزوجت أجمل النساء 4. راح مطلق الأربعة واتجوز غيرهم. قال ماذا أفعل وما الذي دهاني؟ فالعالم قال له إيه؟ قال له: ولو تزوجت نساء العالم أجمع لرأيت كلاب السكك أفضل منهن. قال: لأن طمع الكلاب لا نهاية له. هو ده اللي هو خلق الطمع. ابن القيم عمل الطمع الخلق عند الخنزير كذا، خلق عند في بعض الحيوانات يعني. قال: من الناس من يتلبس بمثل هذه الأخلاق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن كما في صحيح الإمام البخاري، قال: لو أن لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان. مع إن وادي، الوادي من ذهب ده، الوادي المكان الفارغ الذي أحيط بالجبال. أنت عارف مكة؟ لما تروح مكة، لما رحت مكة كده شفت مكان الكعبة، كل ده كان يحوطه جبال. واضح الكلام كده؟ لذلك بواد غير ذي زرع، كان وادي لأنه مكان تحوطه إيه؟ تحوطه الجبال. المكان ده لو مليء ذهب لتمنى ابن آدم أن يكون له إيه؟ واديان. ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. دي كانت آية، فنسخت هذه الآية. واضح، كانت آية تقرأ فنسخت ويتوب الله على من تاب. ولا يملأ عين ابن آدم إلا هو. ده بقى اللي بيقوله: لو تزوجت نساء العالم أجمع لرأيت كلاب السكك أفضل منهن. لأن الطمع لا نهاية له، طمع الكلاب لا نهاية له. هو ده. يبقى الأصل أن المحبة الجبلية أن تكون وسيلة إلى ما يقربك شرعا إلى الله. تتزوج لماذا؟ ده بياكل ليه؟ بيشرب ليه؟ واضح. انت خارج من بيتك دلوقتي مثلا، مثال يعني، خارج من البيت، وخارج من البيت بس جعان، وانت لو جعان مش هتعرف تسمع الدرس. واضح الكلام؟ مش هتعرف تسمع حاجة، مش هتعرف تركز. في ناس كده الغالب يعني. فالمهم لازم ياكل ايه؟ لازم ياكل، وياكل لغاية ما يشبع، لا بأس لا حرج، خلاص كده. فياكل كتير جدا عشان يجي يعرف يسمع. يبقى الأكل ده محبة جبلية أصلا طبيعية، لكن أجر بها لأنه جعلها وسيلة إلى أمر شرعي، إلى أمر شرعي. واضح الكلام كده؟ يبقى الأمور الجبلية الطبيعية العبد إنما يجعلها وسائل للأمور الإيه؟ للأمور الشرعية، للأمور الشرعية. طيب، ابن القيم رحمه الله بيتكلم في كتاب الروح في المسألة دي، ويبين أقسام المحبة في حوالي صفحة. فبيقول إيه رحمه الله؟ قال: والفرق بين الحب في الله والحب مع الله. الحب في الله طبعا يؤجر عليه، الحب مع الله هذا شرك، لأن في محبة محرمة، في محبة محرمة. والمحبة المحرمة أقسام، مفهوم؟ يبقى احنا كده ماشيين يا شيخ محمد كويس اهو. ذكرنا الحب ايه، ما معناه، والحب الجبلي الطبعي ومحل الابتلاء فيه، والحب الجبلي الطبعي متى يكون وسيلة يؤجر عليه. هناك حب محرم. الحب المحرم ده ليس قسما واحدا، فقد يكون صغيرة، قد يكون كبيرة، قد يكون بدعة يوصل إلى بدعة، قد يكون يوصل إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. اللي هو كلامنا في الباب، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كحب الله اللي هي التسوية، محبة التسوية. فبيقول والفرق بينهما أن الحب في الله هو من كمال الإيمان، المحبة في الله هي من كمال الإيمان. بمعنى العبد ليس هناك أحد على وجه الأرض يحب لذاته، إنك تحب الشخص لذات الشخص، وإنما أنت بتحب الشخص لصفات فيه، أو بتبغض الشخص لصفات فيه. صح الكلام؟ يعني أنت بتحب مثلا فلان ليه؟ والله بحب فلان ده لأن بيحب النبي جدا وبيحب يتبعه جدا، أما بيسمع آية أو شيء أو حديث بيستجيب لي، ولما صراحة بقول له الكلام ده غلط وده حرام والنبي عليه الصلاة نهى عن كذا، صراحة بيبتعد. ولما بقول له النبي عليه الصلاة من سنته كان يفعل كذا، صراحة بيعمل. يبقى الصفة دي جعلتك أنت إيه؟ تحبه. لكن أنت في الأصل ما أحببته لذاته، واضح؟ وإنما أحببته للصفات القائمة به، والصفات القائمة دي بقى أنت أحببت ليها لأنه هذه الصفات فيها محبته لله، فأنا أحببته لله. واضح الكلام؟ يبقى أنا كده المحبة للغير دي بتقف ولا بتزيد ولا بتنقص؟ تزيد وتنقص. إزاي؟ لأنها ميزان، لأن المسألة هنا إيه؟ عبارة عن ميزان. فلان عندك زيد وعبيد، عبيد ده مثلا من أسرع الناس في الاستجابة، زيد ده بطيء جدا في الاستجابة. بالبديهي جدا أنت تحب شرعك وتحب دينك، ومن أحب شرعه ودينه جعل في قلبه، جعل الله في قلبه ميزانا اللي هو الفرقان، وما يتق الله يجعل له فرقانا، يقبل ويرد عليه ويحب ويبغض عليه، الميزان ده. لذلك ممكن يكون واحد كان حبيب لي جدا، ومرة صار مبتدعا وبينصحه ومش عايز يرجع، فهنا تركه مع انه بيحبه، كان بيحبه، لكن الترك هنا لما تركه ما الداعي انك تركته؟ ما الداعي انك ابغضته؟ يبقى انت ابغضته لعلة شرعية، لانه يخالف رب العالمين الذي يحب لذاته. وكل من يحب انما يحب له ولا يحب معه. واضح الكلام؟ يبقى تفهم بقى المسألة دي. فهنا الأمر، المحبة هنا أنه يحب فلان لله أو يبغض فلان لصفات ما فيه، هذه الصفات مخالفة أو هذه الصفات موافقة، وبحسب قربه وبعده عن الله إنما تكون المحبة والولاء والبراء والحب والبغض. لذلك عمر رضي الله عنه قال، وهذا موقوف على عمر وموقوف على أبي هريرة وإسناده حسن مرفوع إلى النبي عليه الصلاة، من حديث أبي هريرة قال أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. ده ميزان. في في واحد مثلا بيحب واحد، بيحب واحد صاحبه، أو بيحب مراته جدا، بيحب صاحبه جدا، في يوم من الأيام بعد عنه، واضح الكلام؟ فلا بيكلم حد ولا قاعد مع حد ولا بيأكل ولا بيشرب ولا ولا ولا. طب ليه؟ لأن فلان بعد عني وما بيكلمنيش، وبتصل بيه وما بيكلمنيش. طب افرض فلان ده مثلا على مخالفة، فلان ده مثلا على مخالفات وسيسوقك إلى هذه المخالفات، هل حتى لأنك تحبه فإذا أوصلك إلى مخالفة الله هل تذهب معه أيضا لأنك تحبه؟ هو ده الكلام. فأحبب حبيبك هونا ما، هونا ما على ميزان الشرع، على ميزان الشرع، فأنت قلبك ينقلب لميزان أحب ده لي وأبغض ده لي، لأن دي عبودية تسأل عنها. واضح الكلام؟ لذلك جبريل رب العالمين أراد أن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال من حديث أنس وأبي هريرة أن جبريل قال يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارق. هو ده، إنك تحبه لله، هذه شعور، هذا مشاعر، مفهوم؟ لكن لأنك عبد مؤمن إنما تعلم أنك لا بد من مفارقة في هذه الحياة، لازم لا بد من قطع في هذه الحياة، مفهوم؟ يبقى السؤال، أنت حينما تصاحب أو تكلم أو تحب فلان تحبه ليه؟ من هنا المفتاح الذي يفتح أبواب أمراض القلب في العشق. فلانة اللي بتحبها دي بتحبها ليه؟ دي فلانة دي هي التي جعلتك تعصي ربك وأوقعتك في كبائر معها، وقاعد معاها ورايح جاي معاها، وأي شيء بتطلبه منها ما بتمنعوش عنك من محرمات. فالأصل أن هذه المرأة لما تيجي تفوق تكون أكثر جنس على وجه الأرض أنت تكره، لما تفوق بس. ليه؟ لأنها أكثر جنس على وجه الأرض أبعدك عن رب العالمين. يبقى تفهم وتفوق في المسألة دي. لذلك لما سئل ابن القيم عن رجل يعشق امرأة في الحرام وامرأة تعشقه في الحرام، قال هؤلاء قوم خلت قلوبهم من محبة الله فابتلاهم الله بحب غيره. هو ده اللي هي الآية الثانية اللي هتيجي إن شاء الله في كتاب التوحيد. فابتلاهم الله بحب إيه؟ الضد، ويجعله ذليلا، لأن المحبة لها ركنين. واضح؟ بقدر الحب بقدر كمال الذل، وبقدر الذل، وبقدر العبودية. بقدر الحب بقدر الذل. لذلك العبودية إيه هي؟ كمال الحب مع كمال الذل لله. إحنا تكلمنا عن الحب الجبلي في المال. النبي عليه السلام قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، عبد الجنيه، عبد الدولار، عشان دي الأسماء اللي موجودة يعني. طيب إيه معنى عبد؟ هو بيصلي ركعتين يعني؟ لا، لكن لما كان محبته الجبلية للمال قادته إلى مخالفة الشرع، فصار ذليلا للمال، وبقدر مذلته للمال سماه النبي عبدا له. صح الكلام؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس يعيش في أنكاد، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى احنا كده فهمنا المحبة الجبلية الشرعية، مسألة المحبة في الايه؟ المحبة في الله، فأحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. شوف الكلام، كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أناس أسلموا بين يديه، صحيح، وكانوا مع الصحابة ويذهبون ويأتون ويأكلوا ويشربوا مع بعض. مات النبي عليه الصلاة والسلام فارتد أقوام من العرب، ارتد إيه؟ أقوام من العرب. الصحابة لأنهم يعرفون ميزان الحب والبغض والكره لم يمنع أبي بكر ذلك والصحابة إلا أن قتلوهم في حرب أحد. واضح؟ مع أنهم كانوا في يوم من الأيام إيه؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة عند الحوض فيزاد أناس عن الحوض فيقول أي رب أمتي، فقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فكان من هؤلاء من كان يعرفهم النبي أنهم أسلموا بين يديه، وما عرف النبي أنهم ارتدوا بعد ذلك، لذلك قال أي ربي أصيحابي بالتصغير في رواية. واضح الكلام كده؟ يبقى أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما. هونا ما أي لا تحمله، لأن الكراهية بيقوم أمامها مقام الكبر إذا لم تعذب الشرع، فبيكره ده بيبغضه. لكن الميزان إن من فعل الصغيرة بخلاف من فعل الكبيرة، بخلاف من يفعل البدعة، بخلاف من يفعل الشرك، ما يكونش البغض واحد. وصل الكلام؟ لا يكون البغض والكره واحدا. إنك بتبغض مثلا واحد فعل مخالفة ما، كأنه يعني واحد عبد نار ينزل عليه صب العذاب من قذف وشتم وسب ولعن، وممكن يصل إلى قتال. ليه؟ واضح؟ إذن الكراهية أنت بتحجم النفس فيها. ليه؟ لأن الكراهية هنا ينبغي أن تكون بمقدارها، الأمر بقدر. لذلك أبغض بغيضك هونا هونا ما، لأن ممكن يقوده ذلك الكذب عليه. لذلك مثلا الإمام أحمد لما قيل له هل يذكر المبتدع ببدعته، قال يذكر ولا يكذب عليه. يعني هو مثلا واحد بيقول القرآن، شوف اهو يعني كلام شرك عزم بالله، القرآن مخلوق، انت بقى مش عشان مثلا بتكرهه قوي وعايز تزود ده زاني، ده داعي، ده بيشرب خمر، ده بياكل ربا، ده مش عارف ايه، ده ايه، وتزود عليه اشياء هو لم يفعلها، فبغضك له اوقعك فيما حرم الله. واضح الكلام؟ لذلك ابن تيمية رحمه الله عليه كان من مناقبه من لسان أهل البدع أنه لا يكذب علينا. يعني ما يجي مثلا الأشاعرة بيقولوا حاجة ويجي واحد يأولهم كلام هم ما لهوش، يقول لهم لا الأشاعرة ما بيقولوش كده، ده ما بيقولش كده، فلان ما بيقولش كده، مع إنهم من أهل البدع مثلا، لكن لا يكذب علينا، لا يقوله ما لم يقله. واضح؟ يبقى هنا تحبب حبيبك هونا ما، لأنه عسى أن يكون بغيضك يوما ما وتبغض البغيض يوما ما، عسى أن يكون إيه؟ عسى أن يكون حبيبا يوما ما. لذلك قال تعالى للنبي وأصحابه: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. طب واللي عملوه؟ والله غفور رحيم. هو ده، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. يبقى المسألة كل شيء بإيه؟ بمقدار. لا تطغى في حب ولا تطغى في بغض، واضح؟ وإنما الذي يزن لك ذلك هو الأمر اللي إيه؟ هو الأمر الشرعي، هو الأمر الشرعي. فبيقول: فالحب في الله هو من كمال الإيمان. قال: والحب مع الله هو عين الشرك. طيب احنا ممكن نقف هنا ونكمل ان شاء الله الكلام الاسبوع القادم ان شاء الله، لكن يعني ارجو ان انت ايه التأصيل الماضي ما تنساهوش. جزاكم الله خير.